دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. توقفنا عند باب من أبواب كتاب التوحيد عنوان له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في البداية نود أن نتحدث يا فضيلة الشيخ عن مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله، ثم نتطرق إلى الآية المباركة التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قول الله جل ذكره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين والمسلمين جميعا: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما تكلم في أول باب عن وجوب التوحيد، والثاني عن فضله، والثالث ثواب من حققه وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أعقبه بالتخويف من ضده وهو الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة لا إله إلا الله. أعقب هذه الأبواب نعم بهذا الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليعلم أن من علم فليدعو. نعم. من ثبتت عنده لا إله إلا الله وعرف معناها نفيا وإثباتا، نعم، فإن الحق عليه أن يدعو إليها وينفع غيره كما نفعه الله بها. الله أكبر. وبهذا ملمح من ترتيب الشيخ رحمة الله عليه أن من أراد أن يدعو فلا بد أن يعلم، لأنه لم يقدم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يعلم حكم التوحيد وفضله وثواب من حققه والخوف من ضده هو الشرك. فهذه أكبر دلالة على أن الداعية يعلم ما يدعو إليه قبل أن يدعو وقبل أن يشرع في الدعوة، فهذه مناسبة واضحة. نعم. وذكرها شراح هذا الكتاب العظيم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فما علمك الله من التوحيد فإنك تنفع به غيرك وتدعو إليه، وهذا واجب من علم أن يعلم. نعم. استدل بعد ذلك كما قلنا بقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. هذه الآية ما مناسبتها للترجمة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم نتحدث عن الآية الكريمة المباركة؟ نعم. أولا إضافة لما مضى عبر الشيخ بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ولم يقل باب الدعاء إلى إلى إلى إلى لا إله إلا الله. قال العلماء أن لفظ الشهادة فيها زيادة معنى، زيادة معنى ودلالة على اليقين بقولها باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإلا فهو قابل أن يقول باب الدعاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله، لكن إذا جاءت الشهادة سابقة للإقرار صار أبلغ وأمكن وأوضح دلالة على رسوخ هذه الكلمة في قلب من شهد أن لا إله إلا الله. فمعنى أشهد له ملمح عظيم. نعم. فلهذا نبه الشراح أن الشيخ اختار هذا اللفظ وعدل به عن قوله باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، استدل بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، على عدة أمور. هذه الآية دلت على عدة معاني. أولا بيان هذه الآية بأن طريقة دعوة الرسل هي ما جمعته هذه الآية، ولهذا يأمر الله نبيه في قوله قل هذه سبيلي، فهذا إشارة إلى الطريق الذي سلكه عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتنزيهه عن النقائص ونفي الشرك عنه. نعم. قل هذه سبيلي، وفيه إشارة إلى حصر الطريق إلى الدعوة، وأنه طريق معلوم لا يصح للداعي أن يخرج عنه. قل هذه سبيلي يا محمد أدعو إلى الله على بصيرة. ففيها الآية اشتملت على شروط صحة الدعوة. نعم. وخلاصتها أولا الإخلاص، وثانيا العلم، وثالثا تنزيه الله، ورابعا نفي الشريك عنه. تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقوله هذه سبيلي أي لا أخرج عن هذه الطريقة، وقوله إلى الله دل على وجوب الإخلاص. نعم. كما نبه عليه الشيخ رحمة الله عليه في مسائله. جميل. قال وفي هذه الآية التنبيه على الإخلاص، على الإخلاص. نعم. لماذا؟ لأن هناك من قد يدعو إلى الله لكن يدعو لنفسه، يدعو لنفسه. نعم. فيكون إخلاص مشوب بالرياء أو نحو ذلك، فما أعظمها من لطيفة بيّنها الشيخ رحمة الله عليه من هذه الآية. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة، وقوله على بصيرة فيها الدلالة على أن الدعوة تحتاج إلى علم شرعي من القرآن والسنة، وأن الدعوة إلى الله على جهل وضلال لا يجوز، مخافة أن يقع في المحظور، ومخافة أن يظن أنه يدعو إلى الله والأمر منعكس، إذا دعا من غير بصيرة ومن غير علم. فالبصيرة المراد بها هنا العلم عما يقول وعما يدعو إليه، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، لا يحصل إلا بالتعلم، وليس بلازم على من لم يعلم أن يدعو، لأنه ربما يضر أكثر مما ينفع، ولا يعتمد بعلمه على مجرد ظنه وتخرصه، وإنما علم الشخص يعرفه الإنسان من غيره بالمجالسة والدراسة واستماع من سبقه. نعم. واستماع من سبقه لا بد من طريق. ولا يحصل العلم أيضا للدعوة بمجرد قراءة الكتب من دون أن يقرأ على يد من سبقه، فليس كل يعرف تكييف ما يقرأه قبل أن يعرف أصول القراءة وأصول الأخذ من العلماء، فما أعظمها من لطيفة نبه عليها الشيخ رحمة الله عليه من قوله على بصيرة، فيه دلالة على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. أنا ومن اتبعني، وفي قوله أنا ومن اتبعني دلالة واضحة على أن الداعية إلى الله لابد أن يسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتبعه ويتبع من تبعه، ولا يحصل هذا إلا بالتعلم على من سبقه وثبتت ثقته. نعم، وثبتت ثقته. وبهذه المناسبة أحب أن أكرر أن مجرد التعلم من الكتب قبل أن يتصل بمن سبقه أنه قد لا يستطيع أن يتوصل إلى المقصود، لأن استخراج المعاني واستخراج الأدلة العامة والخاصة والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ومعرفة الحرام واستنباطه حتى يعرف ما يشابهه، ومعرفة الحلال ومعرفة المباح، وكل هذا يتعلق بقوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين له اللهم في الأقوال والأفعال، وأن يعيننا على التماس الطريق الواضح لاتباعه. اللهم آمين. وأجل طريق هو الصبر على التعلم والاتصال بمن ثبتت ثقتهم وعلميتهم توحيدا وفقها ولغة للعربية، فهذا ما أوصي به نفسي وأخوتي المستمعين. وفي الآية جزء آخر يتعلق بالدعوة، وهو قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، نعد المستمعين بإكمال هذا الجزء إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. لكن قبل أن نختم اللقاء أود أن أعيد بعض التنبيهات التي أشرتم إليها ولو على وجه السرعة فضيلة الشيخ، في ضرورة التنبيه على قضية مهمة ألا وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم مناسبة هذا الباب لما قبله وهذه اللطيفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة. أيضا موضوع هام، دعنا نختصر الشروط التي ذكرتها على الأقل في شرطين اثنين ربما يتجزأ منها شروط كما ذكرتم في الدعوة إلى الله عز وجل: الإخلاص، وهذا شرط مهم، الإخلاص لوجه الله تعالى، ثم المتابعة، أي أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرتم أن من أخل بالشرط الأول الإخلاص فإن إخلاله به يجره إلى الشرك والعياذ بالله، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا وكانت دعوته مضرة أكثر من نافعة، فمن دعا دون علم أو دعا على وفق منهج غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، وبلا شك فإن ضرر دعوته أعظم وأكثر من نفعها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنا بكم لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.